الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عنوان خطبة اليوم: الجود في شهر رمضان. ما أعظم هذه الصفة وما أجلها، ويكفي فخرا، ويكفي فخرا هذه الصفة أن الله تبارك وتعالى قد اتصف بها، فهو جل في علاه جواد كريم. الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يحب الجود، ويحب سبحانه وتعالى الكرم. وما أكثر وما أعظم جوده في هذا الشهر الكريم، الجود الذي هو كثرة العطاء وسعته، الجود الذي هو كثرة العطاء، قد يكون بالمال وقد يكون بغيره، الجود الذي هو كثرة العطاء وسعته، ما أكثره بالنسبة لله جل في علاه. فجوده عظيم وكرمه واسع في هذا الشهر المبارك. فمن جوده جل في علاه أنه يتفضل على عباده بمغفرة الذنوب. هذه فرصة لنا جميعا، ماشي الفئة دون فئة، لنا جميعا، الكل عباد الله يحتاج إلى مغفرته ورحمته. وما أعظم مغفرته وما أعظم رحمته في هذا الشهر المبارك. فإياك ثم إياك يا عبد الله، وإياك ثم إياك يا أمة الله، أن تفوتوا الفرصة فتشتغلوا بالملاهي وباللعب فيفوتكم خير كثير. ما أعظم كما ذكرت وقلت مغفرة الله في هذا الشهر المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا به، بوجوبه وبأن الله قد أوجبه، وما أتعس وما أتعس الذين يطعنون في رمضان وفي غيره، تقول لك سيدي الحرية تقتضي أن سيصوم ولا ما يصومش، ما أتعسهم حيث يفوتون مثل هذا الخير. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يريد الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه فرصنا جميعا، نشترك جميعا في خط واحد، ألا وهو أننا مثقلون بالذنوب من جراء ما يحصل. الإنسان إلى بيتحاسب مع جريحة العين، العين ما الذي ترتكبه من الآثام، داكشي اللي تدير الآثام والمنكرات، فالله المستعان، فالله المستعان. إذا الإنسان فرصته، هذه فرصة. من قام رمضان، القيام الصحيح لا تسل عن حسنهن وطولهن، لا تسل عن حسنهن وطولهن. عندك تكون ذوك المعاجز اللي تياش يتقصدون المساجد، اللي تياش يخففون أكثر من اللازم. نعم التخفيف مطلوب، لكن أي نوع من التخفيف؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا به واحتسابا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واسمع رحمني الله وإياك، اسمع، ولله ولله عتقاء من النار في كل ليلة. ولله عتقاء، هذا جود تعالى الله تبارك وتعالى يتفضل به. من الذي أوجب عليه هذا الفضل؟ شكون اللي قال لي يدير لا أحد، فهو يتفضل سبحانه وتعالى بجوده وبكرمه على عباده. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. إذا خرج رمضان وما غفر لكش الله تبارك وتعالى، فهذه تعاسة، فهذه تعاسة ما بعدها تعاسة. إذا من جوده جل في علا مغفرة الذنوب، ومن جوده سبحانه وتعالى أنه يضاعف الأجور. يعطيك شي حاجة لما تخطر لكش انت على البال بسبب شرف هذا الزمان، وبسبب شرف العبادة التي أنت فيها اللي هي الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. تبدي الحسنة يعطيك الله عليها عشرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويقدر يضعفها لك حتى لسبعمائة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن من عمل حسنة فله بها عشر إلى سبعمائة ضعف. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول الله تبارك وتعالى: والصوم لي وأنا أجزي به. والصوم لي وأنا أجزي به. شحال بتعطي علي يا رب؟ ما ذكر. كنا علاش؟ على أن للصوم فضل وأجر غير محدد. وبعض العلماء فسر قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: الصابرون هم الصائمون. الصابرون هم الصائمون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هذا جود من الله تبارك وتعالى، تعتكاش على الصيام الخير الكثير. ولكن ما بين الصيام العوام اللي هو الامتناع عن الأكل والشرب أو عن شهوتي البطن والفرج، لا لا لا لا، بين الصوم الحقيقي، بين صوم القلوب، بين الصوم عن الرفث، الصوم عن المنكرات. فتنبه رحمني الله وإياك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا: من فطر صائما، من فطر صائما، وحداش سيد حداك عساس بيات ها مول الحانوت ما كانش فين يمشي، عطى الله ملي تياش تيبي يقرب المغرب تتخرج لياش زيفة تحريرها شوية العصير تميرات إلى كادتهاش تتفطروا، تتفضل عليه كما يتفضل عليك رب العباد. من فطر صائما فله مثل أجره، ذاك الشيء اللي دات الأجر تيكون عندك أنت، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. يعني عندك الصائم تو يكون كيقول هذا اللي بيدي لي أنا الأجر، لاش أنا كاع بغيت إلى أنا الأجر نديره هو يديه، إذا ما عندي ما ندير بعد الفطور. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر هذه العبارة لرفع الإيهام، ذاك الشيء اللي يقدراش يحصل عند الإنسان. وهذا من نبل وأخلاق المسلم أنه تيحب لخوه الأجر كذلك. بعض السلف كان لا يشرب في بيته، كان تيجي هكوك عطشان حتى المسجد عاد تيشرب، فلاحظه بعضهم قال لي تيبان لي أنت متقصد أنك تشربهاش في المسجد، قال نعم أحاول ألا أحرم المحسنين من هذا الأجر. الناس اللي تيكون عندهم نية أنه تيجيبوا الماء للمسجد ويبتغون بذلك الأجر والمثوبة، تنتعاون معهم تنشرب ياك باش يكون لهم ماشي الأجر. هذا هو حاله، أو هكذا حال المسلم. إذا من جوده جل في علاه أنه يتفضل بالأجور الكبيرة الكثيرة. من فطر صائما فله مثل أجره. ومن جوده جل في علاه، وهذا أيضا من باب مضاعفة الأجور، أنه جعل لنا في هذا الشهر ليلة عظيمة جدا اللي هي ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي كرم من هذا؟ ليلة واحدة إلى قمتها كأنك عشتاش 84 سنة تعبد الله تبارك وتعالى. عبادة هذه الليلة تعدل كذا 80 سنة من العبادة، أي أجر وأي كرم هذا؟ إنه الجواد، إنه الجواد سبحانه وتعالى الكريم، عطاؤه واسع لا حدود له. ولكن جت هذا الزمن وتضاعف، تضاعف لاش لشرف الزمان. ومن جوده جل في علاه أنه يتفضل علينا، اسمع، بدعوات مستجابة. فيعطينا فرص هذا الشراش، قول اش بغيتي، يحل الباب سبحانه وتعالى كما هو معهود. الله تبارك وتعالى دائما لا يحرم عباده من دعوات مستجابة، لكن في هذه الأيام بالذات يكثر هذا النوع من العطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. إن لكل عبد مسلم، ولاحظ معي ديك عبد، عبد يعني هاش العبد ما يتلقاهاش فهنا ولا فهنا، تضيع الوقت تاعو في الحوايج اللي هما خاويين، ما غادي تلقى لك عبد متابع عاش الفيلم ومتابع المسلسلات. لا لا، ان لكل عبد، يعني داخل اطار العبوديه، داخل اطار العبوديه، مسلمين دعوه مستجابه. ان لكل عبد مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه ابن ماجة وغيره: ثلاث لا ترد دعواتهم، ثلاثة الناس ما تطردش الدعوة تاعهم: إمام عادل، ودعوة المظلوم، والصائم حتى يفطر. والصائم حتى يفطر، شكون يعطيك هذا المزية؟ شكون يعطيك هذا الشرف؟ شكون يعطيك هذه الأهلية؟ إنه الله، وهذا من جوده سبحانه وتعالى، وهذا من جوده سبحانه وتعالى. ولذلك انتبه معي، حينما تقرأ القرآن سورة البقرة تلقى الله تبارك وتعالى يتكلم عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخره. وانت غدي غدي غدي غدي فإذا بك تتفاجأ بآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى، ورجعنا للصيام، ما وجه إقحام هذه الآية الغريبة اللي هي في الدعاء؟ احنا تكلمنا عن الصيام وجاي التسلسل عن الصيام، واحد شوية أنت تدخل لي هذه الآية غريبة، ما وجه إدخالها؟ هذا كلام آش، كلام الله تبارك وتعالى، كلام آش الله، وكلامه كله معنى، كله بلاغة. العلماء اش تيقولوا؟ تيقول لك كناية على أن الصيام، على أن في ثنايا الصيام لإنسان إلى دعاء بأي دعوة الله تبارك وتعالى يستجيب له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان الداعي أجيب دعوته. هذه أجيب دعوته وهي جواب الشرط، ولكن خدمت لإفادة معنى زائد. أشنا هو؟ أشنا هو؟ أن الاستجابة كاينة لا محالة. ثم لاحظ معي رحمك الله، قال أجيب دعوة، ماشي أجيب دعواتكم، لا لا لا، دعوة كل واحد على حدة. بغيت نعطيك فلان وبغيت نعطيك فلان وبغيت نعطيك فلان، ماشي قلت بغيت نعطيكم. إذا قلت بغيت نعطيك فلان وبغيت نعطيك فلان هذا أحسن، هذا واحد. الأمر الثاني قال أجيب دعوة الداعي، ما قال أجيب الداعي. لو كان الله تبارك وتعالى قال أجيب الداعي معناه شكون أنت؟ من أنت؟ أرنا نشوف سيرتك، أرنا نشوف كي داير، ها واش انت مطيع ولا ماشي مطيع، مزيان ماشي مزيان، ما مزيان سير الله يهنيك. لا لا، قال اجيب دعوته، بمجرد تقول الدعوه ما تتشفكش انت. بحال شي واحد تيكون مجرم ومعاه شي وليد، فترحمه لاجل ولده لا لاجله هو. اذا اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. اذا فهذا معاشر المسلمين جود وكرم من الله. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة على جانب عظيم من الجود، عنده وحداش واحد القسط كبير من هذه الصفة. وكيف لا، وكيف لا وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ما كاينش شي واحد يفوق النبي صلى الله عليه وسلم في الجود. كيف ما كاينش شي واحد؟ وحنا اش تيلزمنا في المخيله دائما تاعتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده والو. كاناش كان احيانا يجوع، احيانا يكل، واحيانا تمر عليه الليالي ما عنده والو. لكن ما معنى كان اجود الناس؟ معنى داك الشيء اللي عنده تيعطيه، لا يبخل به، لا يخشى فقرا، لا يخشى فقرا. ماشي تيقول وانا راه يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، كيف بغيت ندير تم ارى نخلي. انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. كان اجود الناس، كان صلى الله عليه وسلم اجود الناس. ياتي الرجل فيقول له: يا محمد اعطني من مال الله. ماشي يا رسول الله، يا محمد. حتى الاسلوب جاف. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فان لك ما بين الجبلين. واحد الجبال كان فيهم غنم كثير. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الخمس للمصالح، منها هذه الترغيب في الاسلام. فتيمشي الرجل تلقى واحد الغنم كثيره جدا فيفرح ويرجع الى قومه بعد ان كان كافرا، يرجع الى قومه ويرغبهم في الاسلام ويقول: يا قوم اسلموا. علاش؟ لانه كاين اللي خصك تضربوا على كرشو باش ترغبوا في الاسلام. يا قوم اسلموا. علاش؟ فان محمدا، شوف التعبير تاع الاعرابي جيد جدا للغايه، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقرا ابدا. الله اكبر. تيعطي شي حدا كانه واش ما دايرش الفقر بين عينيه. احنا لا، الا بتخرجي زاد الحلال بتفتف. ها وربي يتقاد هذا الشيء ولا ربي يمشي ولا هذه اش؟ هذه من نزغات الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، والله الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه، اسمع، وفضلا. تدخل فاش؟ تدخل في الصراج اللي كاينه، لأن الحقيقة خلاف ما تتصوره. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. وهذا معاشر المسلمين نوع آخر من الجود، اللي هو الجود بالطاعة، أنك أش تحاول تستغل الوقت تاعك كله في الطاعة وفي العبادة. تتحاول تتحاول تتحاول. وأعظم ما ينشغل به المسلم تلاوة القرآن والأذكار. تاعي لا، تلاوة القرآن أفضل، لأن لو كان الأذكار عندها معنى، أو عفوا لو كان الأذكار تهي عند هذاك الوزن اللي عند القرآن لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام النووي. إذا القرآن القرآن القرآن في هذا الشهر هو اللي تعطيه الأولوية. وإلا عيت بنذكر الله لا كذلك. إحنا دابا تنقولوا آش الأولوية لمن؟ لكلام الله، لكلام الله. إذا وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. العلماء يأخذون منه واحد الفائدة، تيقولك على أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن ليلا، ليلا في كل ليلة. علاش؟ لأن القلب تيكوناش تيكون مستراح شوية وتيكون فارغ، يعني ما فيش دوك الأشغال تاع الدنيا، بغيت كذا، بغيت نجيب جيب طعام، جيب كذا، جيب الماء، جيب اللبن. وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل. ويشد العلماء كذلك فائدة أخرى على أن الإنسان يحاول يختار نفسه شي صديق هذا رمضان يمشي هو وياه في الطاعة، يتنافسون، يتنافسون في تلاوة القرآن وفي مذاكرته، وفي مذاكرته. لأن ملي تنقول القرآن ماشي معناه التلاوة، التلاوة والتدبر، وأيهما أفضل؟ واش نكثر من تلاوة القرآن ولا نتدبر؟ انظر ما هو أصلح لقلبك، شوف اللي هو أصلح لقلبك. الشاهد أنك تعتني بكلام الله، وهذا من جوده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. إذن وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان صلى الله عليه وسلم يلقاه في كل ليلة من رمضان. قال الراوي لابن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إذن من جوده صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من تلاوة القرآن، ثم قال في الأخير: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير. وهنا كما يقال تناخ المطايا، هذا هو اللي بنا نتكلم عليه، قاع والمقصود في هذا كل شيء، أن نجود بالخير، أن نجود بما أنعم الله علينا، سواء كان قليلا أو كثيرا. إنسان يحاول يتحكم في النفس تاعه، النفس تأبى، ما تتبيش تعطي، النفس تأبى الإكرام، النفس ما تتبيش، لكن أن تقومها بمثل هذه الأمور. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير. أنا ما عنديش، تلم حتل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش، ورغم ذلك كان يجود. أجود بالخير مناش؟ من الريح المرسلة، ديك الريح اللي تتكوناش، اللي تكون مسرعة وتحمل معها الخير والنفع للعباد. فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوانى بأبي وأمي هو في فعل الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم تيكثر من الخير، تيكثر من الصدقة، تيكثر مناش من العطايا. وأفتح هنا قوسا، بعض الناس تيقول لك واش يمكن نستغل هذا الشهر ونخرجاش الزكاة ديالي؟ يمكن ولا يمكن، يمكن ولا يمكن. اللي وجبات عليه مثلا في رجب قبل رمضان، لا ما يمكنش يأخرها، خصو يعطيها لصحابها. لكن اللي وجب عليه بتجي الزكاة مثلا، نقولوا مثلا في ذو الحجة، ولا نقولوا في المحرم، ولا نقولوا في شوال، فله أن يعجلها لمصلحة المسلمين، فله أن يعجلها للمصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل من عبد الله بن عباس زكاة سنتين، كان تيشد من عنده الزكاة سنتين مقدمة، ماشي مؤخرا، لا ما يمكن تأخر الزكاة، لأن إذا أخرتها ظلمتهاش تسحبها، وإذا قبضتها عندك هذاك راه شر ديروهاش في مالك، ما تعرفي انتهاش يذهب مالك، لا انتبه، ما يمكنش تأخر. لكن هل يمكن أن تقدم؟ نعم يمكن أن تقدم للمصلحة. كين أرامل، كين أيتام، كين كين كين. وهنا أنوه وأشكر الناس اللي عندهم هذا الحس، هذا اللي تتعاون مع الناس، كاين جمعيات خيرية، كاين كذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم. كاين الناس اللي أش أهمهم أش الآخرين، أهمهم الآخرين، فهذه نية وهذا عمل يشكرون عليه. إذن هل يمكن أن أقدم زكاتي؟ نعم يمكن تقدم الزكاة ولو قاعت حول، ولو تاع حولين، إذا بانت وظهرت المصلحة. إذن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن أعطوا أنفقوا، أنفقوا مما رزقكم الله، ولن تعلموا رحمني الله وإياكم مقدار النفقة ومقدار هذا الجود. يا كان احنا شفنا جود الله تبارك وتعالى كثير كثير، ايوا احنا خصناش نجود بما تيسر لنا، ما تنقولش اعطي الكثير، لا، بما تيسر لك. الشاهد انك اش تحاول ان تتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كاين ارامل، كاين ايتام، كاين حاجات، فرغ الناس لعباده ربهم.